Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 24. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أخذنا المرتبة الثانية أمس الإيمان. ما معنى الإيمان في الشرع؟ في الشرع. يزيد بالطاعة. أحسنت. اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. كم أركان هذا الإيمان؟ ما الدليل؟ حديث جبريل؟ تفضل. قال ما الإيمان؟ أحسن. ما الدليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ يوسف. نعم الآية. وما كان الله ليضيع إيمانكم. فأين القول أين العمل وأين الاعتقاد؟ أولا تفسر ما معنى الإيمان هنا. الصلاة. أحسنت. كما في سبب نزول الآية أنها نزلت لما تغيرت القبلة. تفضل. القلبية مثل ماذا؟ مثل النية. مثل الركوع. أحسنت. وما الدليل من السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ زد طريق فقط الآن تقد ما في اعتقاد بالقلب. والحياة شعبة من الإيمان. قول واعتقاد وعمل. القول في لا إله إلا الله. العمل في إماطة الأذى. والاعتقاد في الحياة. هذا ما أخذنا. ثم دخلنا في أركان الإيمان. الأول الإيمان بالله ينقسم إلى كم يسير؟ اذكرهم. أحسنت. وأخذنا الإيمان بوجود الله وبالربوبية. هذا كله سهل وتقدم. نقرأ عليكم كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في الإيمان. تقدم معنا في الواسطية ونعيده الآن. بعض إخوة ما كانوا معنا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الإيمان في اللغة. أما في الأصول ثلاث شرح الأصول ثلاث قال التصديق. الشيخ العثيمين قال التصديق. أما في شرح الوسطية قال الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق. نعم كثير من العلماء. كثير من العلماء في الشروحات تجد أن الإيمان يقولون في اللغة التصديق. ويستدلون بآية في سورة يوسف. ما هي؟ وما أنت بمؤمن لنا ما تحفظونها وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي فسروا الإيمان بالتصديق بالآية. قال الإيمان باللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق. قال فصدقت وأمنت معناهما لغة واحد، هذا على قول. قال وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح. نعم. قال بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، فلا بد من إقرار، لا بد من إقرار وكما سيأتي ومن إنقياد. قال الإقرار بالشيء عن تصديق به بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا. نعم، الإيمان الإقرار، لأنك تقول آمنت بكذا وتقول أقررت بكذا. أما صدقت تقول صدقت فلان، لا تقول صدقت بفلان، تقول صدقت فلانا. فآمنت وأقررت يتعدى بحرف الجر باء، أما صدقت بمفعول، وصدقت قال صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، لا تقول آمنت بفلان. هذا يدل في اللغة أن آمنت بمعنى أقررت، لأن كلاهما يتعدى بحرف جر. قال إذن فالإيمان يتضمن معنى الزائد على مجرد التصديق. نعم، في اللغة الإيمان سي بلو فور كمجرد تصديق، يعني معنى بلس. قال وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. قال هذا الإيمان. نعم، اعتراف وإقرار وتصديق ويستلزم قبول الأخبار، هذا إيمان. أما تعترف فقط أو تصدق فقط لا يكفي. قال أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. فهذا الذي أردناه في قول شيخ العثيمين في الأصول ثلاث، الإيمان في اللغة التصديق. قلنا هذا ما هو صحيح، والصحيح ما ذكره رحمه الله في الشرح الواسطية عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخر في بداية الشرح. نعم، في بداية الشرح. فهذا الذي أردنا. ماذا؟ 70 في قلنا الرواية الأصح 60، يدو روايات 70 و60 التي في صحيح البخاري 60 صحيحة أصح. يعني وقد يدخل الأقل في الأكثر، 70 يدخل فيه 60، فلفظة 70 ينظر، أما 60 لا شك أنها أصح، والأمر في هذا سهل. قال نكمل. كلام شيخ العثيمين في التصديق علق عليه، الإيمان في لغة التصديق، ومتى قال في شرح الواسطية كذا وكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى الثالث الإيمان بألوهيته، الثالث من أقسام الإيمان بالله، أو الإيمان نعم تحته أربعة أقسام كما قلنا أمس، يتضمن أربعة أمور. فالأمر الثالث التي أو الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، وهذا هو ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب من أجله. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن سساء المهم، ولا يصح الإسلام إلا بهذا، والنزاع حصل في هذا. ça veut pas dire ce qui est avant c'est pas important là. لكن ce qui on a vu avant, le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire في ربوبية الله عز وجل هذا c'est important لا يصح الإسلام إلا به tu peux pas être musulman qu'avec ça لكن il y a pas de خلاف في هذا enfin ça on est tous d'accord je peux trouver un musulman et un juif ils sont d'accord في هذا الله il existe l'autre dit الله il existe فالخلاف حصل في الثالث في الإيمان بالألوهية فمن أجل هذا قلنا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ومن أجل هذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين ومن أجل هذا ومخالفة هذا الأصل يعني يدخل من يدخل في النار من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار فالمسلم يركز في هذا ويتعلم هذا أما ما تقدم فواضح ما من مسلم يغكرك الله يليكزيست ما من مسلم يغكرك الله سير رب لكن هنا حصل النزاع هنا حصل النزاع من الناس من يذبحون للقبور من الناس يطوفون حول القبور من الناس وهم منتسبون إلى الإسلام لكن الجهل بهذا الأصل الثالث الإيمان بالألوهية قال أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له تقدم معنا تعريف توحيد الألوهية من يذكرنا به نور قلنا بذكر في توحيد الألوهية ما معنى الألوهية وتوحيد الألوهية إفراد عملك لله عبارة أخرى إفراد الله بالعبادة قال أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما هذا الإله تقدم على وزن فعال بمعنى مفعول إله مألوه قلنا كتاب مكتوب صار في اللغة التصريف يأتي فعال على مفعول فإله بمعنى مألوه أي سلوي كمي غدة خضوي فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله قال أي المعبود حبا وتعظيما نعم كما قال عز وجل خوفا وطمعا أي حبا وتعظيما لا بد من عبادة الله أو في عبادة الله عز وجل من حب وتعظيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أي خوفا ومحبة كما تقدم معنا فالعبادة لا تقوم إلا على المحبة والتعظيم لا بد تحب هذا المعبود وتعظمه وتخاف منه لا بد المحبة مع الرجاء والخوف مع التعظيم أما عبادة مع المحبة فقط لا كما يفعل غلاة الصوفية لا نعبد الله عز وجل مخافة من ناره كما يقولون أو بالتعظيم فقط بالخوف كما تفعل الخوارج لا أو بالرجاء فقط كما تفعل المرجئة المسلم السني يعبد الله سبحانه وتعالى يعني بين الحب والتعظيم بين الخوف والرجاء هذا هو صراط المستقيم وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكل ما تقدمت الأدلة هذه أن المستحق للعبادة الله وحده عز وجل قال وكل ما اتخذ إلها ما أو من ما فتما قال وكل ما اتخذ إلها مع الله كأنه من قال مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة نعم ألوهيته باطلة ويخرج من الإسلام الذي يعبد إلها مع الله يخرج من الإسلام لأن هذا هو الشرك هذا هو الشرك ولاحظ قوله يعبد مع الله فهو يعبد الله Cette personne, elle adore Allah, lakin elle adore autre avec lui. Hada, c'est shirk. Fala tazun anna celui qui adore Allah, يعني يكفي لا tu dois adorer Allah seul. Si tu adores Allah et avec un et t'adores avec lui un autre, هذا c'est الشرك. أي أشركت في الألوهية. أما si tu adores pas Allah du tout, فهذا إلحاد. إلحاد وعناد. يطلق عليه الملحد. أما هذا c'est مشرك. فتستفيد من هذا أن المشرك إلى ضوء الله عز وجل. كفار قريش مثلا يفزي الحج. Il faisait des ibadat lillah. Lakin il donnait une partie de l'adoration au statut. Fal'an, celui qui adore Allah Azza wa Jal, et il donne une partie de ses adorations à une tombe, à Sidi Fulan, à Kada, il n'y a aucune différence entre lui et Kuffar Quraysh. C'est la même chose. Fal'ibadah haqq lillah. Fal'la yajouz an ta'bud ma'allah ghayrah. La yajouz. Hala kufr wa shirk. فالمسألة ليست تدعو الله فقط لا تدعو الله سل لأن من الناس إذا دعو الله إذا دعو أطخ avec lui عز وجل قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في اللات والعزى ومنات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فكل ما يعبد هو إله لكن الآلهة تنقسم إلى قسمين إله الحق آلهة باطلة أي دي ديفينيتي كي زادور بغير حق فسلوي كادور إن فاش سان إله بور لو حتى الهوى أرأيت من اتخذ إلهه هواه سلوي كادور الشيطان إله سيسون إله سلوي كادور كذا كذا لكن آلهة باطلة آلهة دوغي لكن بغير حق والدليل ما ذكره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فالدليل أن قسم عز وجل المعبودات إلى قسمين معبود بحق هو الله معبود بباطل يعني ما يعبد من دونه عز وجل أما ما يعبد من دونه مجرد أسماء لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يملك شيئا ولا يعلم الغيب فأسمى اسم جادور كذا اي لو سيغ ريان دو تو قال وقال عن هود انه قال لقومه اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان نعم لا اوكان دليل على هذا ستود لوغ دوموند الذين ينتسبون الى الاسلام بوكوا تادور كذا بوكوا تادور كذا لا برهان ولا قران بل يسويو يعني لوغ بارون كثير منهم son père il a trouvé en train d'adorer Fulan il le suit وسياتي معنا هذا قال وقال عن يوسف انه قال لصاحبي السجن صاحبي مثنى قال أأرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان نعم أنتم وآباؤكم هذا دليل أن هؤلاء سد مقلدة ستموت خطورة التقليد si tu suis aveuglément sans chercher le haq بعض الناس ils ont trouvé leurs parents en train d'adorer une tombe il a suivi tu viens et dis mon père il faisait kada ah, ton père il faisait kada لكن mon père là, il faisait autre comment on fait قال عز وجل إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول المسألة c'est pas ton père ou ta mère c'est pas ça المسألة المسألة c'est قال الله قال الرسول لأن تا مسلم تا عبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت مأمور بالعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تا مأمور بالعبادة العبادة لإنفاسه إنما الأعمال بالنيات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فأنت تدعو أدغي الله عز وجل كم يبي الله عز وجل فكنت تخبي طنبا سي طنبا سان إقاري تبا إتخان إقاري أنت كذلك من يذكرنا بالآية إذا قيل لهم أي في الآية في ceux qui suivent leurs parents leurs ancêtres أحسن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ثم قال الله عز وجل ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ولو طبق سانكاري مثلا أو تبارون أو تزنسات ولو يسوا على الضلال شو بالي سويمو لا يجوز ton père, tes ancêtres, ils ne sont pas ma'asoum. Mon kid, ton père, il a dévié. Mon kid, ton père, shaitan, il a suivi shaitan. Là, on ne t'a suivi pas. On ne t'a suivi pas. Là, il y a juste ça. Dans l'aïa, « Et si on leur dit, « Suivez ce que nous avons هذا سسال المراد والمطلوب من المسلم أن يتبع ما أنزل الله et الله عز وجل t'a montré tu l'adores seul فلماذا tu délaisses tout ça et tu suis mon père ou là mon pays بعض الناس ils disent mon pays dans mon pays ils ont fait كذا j'ai vu كذا سهل المسألة c'est le Coran ou le Sunna c'est pas ton pays ou tes ancêtres لكن الشيطان il vient par ce tariq لماذا لأن les gens يعظم leurs parents ils respectent leur pays فالشيطان il leur vient par ce tariqa et il leur dit Andor, ton pays il faut kada tes parents il faut kada ça fait kada là المسألة قال الله قال الرسول لا تتبعوا من دونه أولياء الشاهد ولا تتبعوا من دونه أولياء t'as pas le droit de suivre autre que le Coran et le Sunna في التعبد t'as pas le droit celui qui fait une ibada il doit avoir un dalil et mon père ou là mon pays ou là ammi ou là madriman c'est pas des adillah hadi c'est pas des adillah le dalil قال الله قال الرسول قال أصحاب رسول الله c'est ça adillah أما غير هذا فلا تتبع قال ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره انظر آية واضحة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي ما لكم من إله حق غيره فدليل واضح ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون نعم يستنصرون بهم ويستغيثون هذا تقدم معنا في العبادات وهذا لا يجوز تستنصر بشيء لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز كذلك طلب الغوث لا يجوز تفضل نعم الاستنصار طلب النصر كالاستعانة طلب العون قال وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين أي اثنان قال الأول الآن شغل عثيمين يبانو مضخي أن السكد أضخك الله سباطل C'est faux. Les malades, il va te montrer des choses, même la raison, elle n'accepte pas. Comment t'adores une chose, tu ne peux rien faire? Comment? Si tu réfléchis un peu, il y a des personnes, ils ont atteint un niveau, ils adorent des cailloux. Ça fait, une statue, c'est un gros caillou. Il n'y a pas de forme. Sauf qu'ils l'ont dessiné, ils lui ont fait une tête. Un mas, c'est un caillou. Un cobre, c'est comme si c'était un rocher. Il n'y a aucune différence. Si tu vas, maintenant on va au cimetière, il y a une tombe et il y a un rocher, pour nous, il n'y a aucune différence. Le rocher ne peut rien te faire, la tombe ne peut rien te faire. Il n'y a aucune différence. Il y a une différence. Des personnes sont arrivées à un niveau à adorer mitl hada. Et ils délaissent Rabbu l'alamin. قال الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية فهي مخلوقة لا تخلق نعم اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا قال عز وجل لا يخلقون شيئا فهذا لا شوز كتادو ألف بخلق تقدم معنا حتى كفار قريش يغكرس هذا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله tout le monde reconnaît qu'Allah c'est le créateur فلماذا tu vas adorer autre قال ولا يجلب نفعا لعابديهم ولا تدفع عنهم ضرارا elle peut pas t'emmener un bien et elle peut pas te donner elle peut pas te donner un bien et t'enlever un mal فلماذا tu lui demandes هذا من السفه tu demandes une chose, tu sais, elle peut pas te répondre. Mais ils ont une aqida, c'est pour ça qu'on a caoufi le shirk. Leur aqida, elle montre qu'ils ont aqida dans l'hada fi ghayri Allah. Qal, wala tamlik lahum hayatan wala mouta. Si, matalan, le Sidi Foulan, à qui demande la tombe, le mausolée Kada, s'il pourrait donner le Hayat, il serait fait vivre lui. Et il aurait fait mourir ceux qu'il déteste, matalan. Mais qu'il a yakdir ala shay, c'est un miskin, huwa. C'est un miskin, il est daïf, et il n'a rien fait de rububiyya. Hada, c'est haqqun lillah. ألا له الخلق والأمر قال ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه نعم si Allah il veut faire descendre la pluie, Allah il fait tomber la nuit, لا أحد يخالف فتتعجب بعد هذا أن بعض الناس يزاد غير الله لكن يعلم أن التوفيق من الله التوفيق من الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة فسرك الله لك ما تستطيع قال عز وجل إنك لا تهدي من أحبب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء فهؤلاء يعني الله عز وجل يفعل ما يريد نسأل الله العافية والثبات فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اي انت الان تستفيد من هذا انك في النعمه تبقى من هؤلاء المشركين من نعمه الله الله عز وجل تعمق التوحيد اي تجدي اي انت في الدتس شغل من نعمه الله علي كم من الناس الان وقعوا في الشرك كم من الناس ظلوا في هذا الباب فاحمد الله على هذه النعمه كموحد وعلم أن الموحد اللي في الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فاحمد الله قال وقال تعالى أو قبل هذا قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا هذا دليل أن السلوي كفى الملك et qui ne peut pas te donner un bien, qui ne peut pas t'enlever un mal. Et il ne donne pas la vie, il ne donne pas la mort. Al-Nushur, Al-Nushur c'est la يعني, il ressuscite les morts. Celui qui n'a pas ça, il ne mérite pas l'adoration. Al-Nushur, qui c'est qui donne la vie, qui c'est qui donne la mort, qui c'est qui ressuscite les morts, Yawm Qiyamah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذا يدل أن السلوي كي مريد دخل غزة الله سل فأدق با نبي أدق با الشمس أدق با القمر أدق با القبر أدق با فلان لا العبادة سنحق لله سجلدنا أدق الله فخسرت وخبت وضللت قال وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية مثقال ذرة صحيح الإنسان لا يملك شيء الدليل أنك لا تملك شيء ديك تشمر انتهى ولو سي تبع شيء من الملك في الدنيا تحت ملك الله وهو القاهر فوق عباده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فأنت ستشمر وتمر dans un trou يعني nu avec un bout de tissu انتهى فلا تملك شيء ايام قيامة ressuscité عريانا كما جاء في الحديث حديث عائشة وكما جاء في القرآن أن لا بيرسون يعني لا ريسوسيتي وفي السنة لا ريسوسيتي نو حتى قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال مع النساء أي on va être ressuscité nu les hommes avec les femmes عائشة elle s'est demandé كيف les hommes avec les femmes tout le monde est nu الرسول صلى الله عليه وسلم il lui a dit الأمر أشد أي ذلك اليوم t'as pas le temps de regarder à droite à gauche ما في من هذا c'est pas يوم الشهوات c'est يوم القيامة t'as pas le temps d'être attiré par فلانة ou فلانة ça te montre que t'es nu là t'amlik شيء حتى ton corps là t'amlikه فلهذا جاء يوم القيامة أن الإنسان يشهد عليه يعني جوارحه la main va parler contre toi, il a fait kada. Ta jambe, ta kada, même ça, ça va parler contre toi. Comment tu vas invoquer hada dhaif? Allah al-musta'an. Avec tout ça, tajid ba'd al-muntasibin ala al-islam, il fait du shirk wadih. Yadbah, wa yas'al, wa yad'u, wa yabki, wa al-madad ya fulan, wa aghitni ya fulan. Allez voir Cheikh Fulan, allez idbah les Fulan. Fa as'Allah al-afiyah as-salam. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سيأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله أن آخر الآية المهم، لأن بعض الناس يقولون moi je n'adore pas pour كذا. Je sais qu'il possède rien, je sais كذا. لكن c'est un شفيع فقط. بعض الناس يسون كذا. مثلا il va il égorge une tombe. Il dit, Anna, j'égorge la tombe comme ça, le Sidi, Fulan. Dès qu'on dit Sidi, c'est Sayyid. Lakin, Mashour, c'est Sidi l'An, Yakulun Hakada. Anna, c'est Sayyid. Aïe, c'est un Saleh. C'est une personne pieuse pour eux. Ou Alam, s'il est pieux, là. Fahoum, il dit maintenant, Anna, j'égorge pour la tombe. Comme ça, celui qui est dans la tombe, il demande à Allah pour moi. Aïe, il a mis Shafir. Il intercède pour lui. Allah Azza wa Jalla à la fin de l'aïe, il a dit وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Qui c'est qui t'a dit qu'Allah Azza wa Jalla il a l'accepté? Et qui c'est qui t'a dit qu'Allah il lui a autorisé d'intercéder? الشَّفَاعَةَ أَلَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَأَنْتَ مَنْ أَخْبَرَكَ. Ça montre qu'il fait du shirk. سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في كشف الشبهات إن شاء الله إذا وفقنا الله وفي كتاب التوحيد. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم نفسه إلا ببال أنصر نفسه إذا جاء الموت si pour un sort son nafs, il n'aurait pas accepté maintenant. Malak le mot, il prend son âme. Mais il n'a aucun pouvoir à ce makhlouq. On a sa fille de l'aïa, Anna le ma'bout, c'est le khalif. Ayushrikoun, ma la yakhlouqou shay'an wa hum yakhlouqou. Ça te montre que celui qui mérite l'adoration, c'est le créateur. Celui qui ne crée pas, il n'y a pas d'adoration. Et à l'aïa, si on demande qui c'est le créateur, c'est Allah. Fa l'ibada l'idillah. إذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه سفه وأبطل الباطل. نعم الشيخ العثيمين يدي سي اون دكور أن هذه المعبودات لا تملك شيء ولا تنفع ولا تضر إلى آخره فلماذا تلدمون ساس من أسفه سفه أسفل السماء من الحماقة من الحماقة سيدنا فولي هذا تدمود إن شوز تسيك الببادل أو تدمود إن شوز ضعيفة مخلوقة كمتو. فهذا من أسفل السماء وأبطل الباطل ومن أعظم الظلم، لأن تدني نادوغاسيون أو تدني نادوغاسيون كي باسا بلاس لا بلاس دو نادوغاسيون سي لله. أنت تدني نادوغاسيون لفلان فهذا من أكبر الظلم. نعم ولي أبخي سابلاس اذهبوا عند الأخ يتابع مالك دلوي في درس حتى قال رحمه الله تعالى الثاني من ماذا ها أحسنت. الأدل الثاني من أن اتخاذ الآلهة من غير الله باطل. قال أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. نعم، لا تزم شوف سك الكفار المشركين، الكفار المشركون يعترفون أن الله هو الخالق. فلماذا تبعضه أطف ستقول كون يكسر خالق أدغله؟ لأن توحيد ربوبية يستلزم، يستلزم ماذا؟ الألوهية. يستلزم si tu reconnais qu'Allah il est seul le créateur, ça implique que tu l'adores. Si tu l'adores pas, ça sert à rien. Il n'y a aucune différence entre cette personne et Iblis. Il y en a Iblis, il reconnaît qu'Allah il l'a créé. خلقتني من نار. خلقتني من نار. Tu m'as créé de feu. Il reconnaît qu'Allah il l'a créé. لكن أبى أن يسجد. أبى العبادة. فالأمر يدور حول هذا. Celui qui a compris ces مسائل ستنفعه. أن الفرق بين الربوبية والألوهية. الربوبية الأمبليك الألوهية. قال كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند الشريك كما تقدم، الند الشريك أي فلا تشركوا بالله وأنتم تعلمون، أي الله عز وجل بين لهم أن الرب هو سبحانه وتعالى، هو الله وحده. فلهذا يلغى مدخ الشيء من أفعاله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي لغى مدخ أن الله سلوك كخي للسيال للسيون سلوك كخي لاتير سلوك كخي كذا كذا كذا على فاع عز وجل يلغى ضيف فلا تجعلوا لله أندر ستغو كونسا فناسو سيبا دون الأدوغاسيون. لأن ستة سيدة الأدوغاسيون في نظر توحيد ربوبية في نظر شو يعني كثير مما يشرك في توحيد الألوهية شو اللي تخوف يعتقد النفع والضر وكذا في غير الله. قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أي يعترفون بالربوبية يغكنس ربوبية الملك والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر تسا يزودي كوا لله فسيقولون لله. Ils n'ont pas dit c'est une statue ou une tombe. Là, ils reconnaissent. لكن قال فقل أفلا تتقون أي أفلا توحدون الله عز وجل بالعبادة. لأن التقوى هو امتثال الأمر وأعظم الأوامر في التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله عز وجل لغة أفلا تتقون أي لفتة دغي الله السلم. قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما بعد الحق إلا الضلال، أي سي تدق الله عز وجل تسقى على ضلال. لأن عبادة الله هي الحق، ذلك بأن الله هو الحق. Et si tu t'écartes du tawhid fil ibadah, tu vas tomber fi al-batil ou al-dhalal. Il n'y a pas entre, il n'y a pas une troisième manzila bain al-manzilatayn haqq al-mu'tazila. C'est batil hada. Imma haqq tawhid, imma batil. Imma batil. Je ne peux pas être entre les deux. Là, Anna, je n'adore pas Allah seul et je ne suis pas un kafir. Là, là. T'adore Allah seul, ça c'est wajib. Et c'est ma'na la ilaha illallah. فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال فأنا تصرفون، هذا في دليل أن الحق لواحد، حق لواحد. وهذا الأصل يعني الإيمان بالألوهية هو الذي سندرس إن شاء الله في هذه الكتب القواعد الأربع في الواجبات في كتاب التوحيد إن شاء الله. فكل هذا تفسر هذا الأصل وتقدم الشيء منه وسيأتي إن شاء الله. قال الرابع أي مما يتضمنه نعم الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يعني درسناه في كتب العقيدة، في كتب العقيدة. فماذا سنقرأ الآن؟ الذي سنقرأ تقدم معنا، أما الذي ما كانوا معنا والسامعون إن شاء الله يستفيدون. قال الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله من الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فالله عز وجل له أسماء إلى دينه، العزيز الحكيم، الله الرب، الرحمن الرحيم، القدير، الواسع، القادر، كثير من الأسماء لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. والصفات، الله له صفات. قال عز وجل ولله المثل الأعلى، والمثل هنا يطلق على الوصف، أي ولله الوصف الأعلى أي الصفات العليا، هذا معنى الآية. فالله له أسماء وصفات. وذلك الرجل كما في حديث عائشة في الصحيحين لما كان يقرأ دائما بقل هو الله أحد، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه إلى مكان وكان أحد منهم يأمهم ست الإمام يشفع في الصلاة إذا يقول هو الله أحد. فإذا وجبه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له اسأله أي لماذا يفعل هذا دائما يغسل قل هو الله أحد؟ قال لأنها صفة الرحمن، هذا الشاهد صفة الرحمن، فالله له صفة. فقال عز وجل أخبروه أن الله عز وجل يحبه، قال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. فقال الرسول أخبروه أن الله تعالى يحبه، الشاهد منه صفة الرحمن، فالله إلى ذو الصفات، إلى ذو الصفات. قال والصفات، قال على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا أنك تؤمن بالله عز وجل، ومن إيمانك بالله أن تؤمن بأن له أسماء وصفات، وهذا الإيمان يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف مثل أن يقال مثلا وجه الله معناه الثواب، هذا تحريف، هذا يصدفه من الآن. الله لدينا وجه ويبقى وجه ربك، فإن وجه أضافه إلى نفسه وجه ربك. أهل الضلال من أشاعرة وغيرهم قالوا الوجه الثواب، هذا سيدي تحريف. الآن تعطفه من صوص الله إلى دي وجه، إلى بدي الثواب، ثواب سيكوى لا ريكمبونس، لا ريكمبونس. نحن لا، الله إلى غفولي دي ريكمبونس، إلى غفولي ريكمبونس، إلى دي وجه سيوجه، فلا يجوز التحريف. قال ولا تعطيل، التعطيل الإنكار، كما فعلت الجهمية، قالت أن ليس لله وجها، ليس لله وجه، فهؤلاء أنكروا ونفوا، هؤلاء أصحاب التعطيل. قال ولا تكييف، التكييف ستشيخش لكمو، مثلا الوجه تجي الوجه إلى كمسا إلى كذا إلى لا، لا يجوز هذا، الله تدي له وجه يتبافرميكم إلى، فأنت تؤمن أن له وجه، أما لكم الله أعلم به أسكنكم، نعم إلىكم وإلى كيف بلا شك، لكن لا تعلم، لأن ما من موجود وله كيفية، ما من موجود إلى كيفية، إلى كمسا كمسا، لكن الله عز وجل إلى كيفية، لكن نصبا الله نصبافرم. فلا تتكلم بالعلم، لا يجوز سلوي كذي كذا كذا، يتكلم بالعلم. قال ولا تمثيل، التمثيل أي تمثل الشيء، هذا مثل هذا، مثلا جديد السليم سكون سلا، هذا مثل هذا أي سليمان. فالله عز وجل تثبت له صفات بلا تمثيل إلى وجه، لكن يبقى وجه المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعقيدة أهل السنة هذه تؤمن بالأسماء والصفات وتبتعد من هذه الأربع: التحريف لفد ديفورمي، التعطيل لفد نية، التكييف لفد دناكما، التمثيل لفد فيه غسملي. هل كات تنوان الله ليس كمثله شيء سرب. قال الشيخ العثيمين: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا دليل أن الله لا دينه. لله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء حسنى أي تتضمن صفة كاملة، كما تقدم معنا الأسماء الحسنى أي تتضمن صفة كاملة. فمثلا القدير اسم من أسماء الله حسنى، لماذا؟ لأنه يتضمن صفة القدرة، صفة القدرة الكاملة. الله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. فهذا ستموت أنه يعني هذا الأسماء، هذه الأسماء الحسنى أي اسم يكمبخو أن أتخيبه بخفر، القدير القدرة، الرحيم الرحمة، العلي العلو، الله الألوهية، وهكذا. قال: وقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا دليل أن لله عز وجل صفات، المثل أي الوصف، الوصف الأعلى، المثل الوصف هنا كقوله عز وجل: ولله المثل الأعلى. قال: وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية، هذه الآية التموت عقيدة أهل السنة، التموت عقيدة أهل السنة أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيها إثبات ونفي، الإثبات وهو السميع البصير أي تكوى التفهم كالله عز وجل إلى السميع البصير، لكن ليس كمثله شيء، تنزهه عز وجل عن التمثيل والنقائص، سيأتي إن شاء الله. قال: وقد ضل في هذا الأمر طائفتان. في باب الأسماء والصفات انحرفت طائفتان، دو جروب كي سو ايغاري، المعطلة والممثلة، والوسطة للسنة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. عقيدة أهل السنة المبنية على هذا في الأسماء والصفات، على قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي إثبات بلا تمثيل، أي تفيرم كالله عز وجل إلى ذنه لكن شو الفباغ صوم لك خاتر، تفيرم كالله إلى ذات خبو لكن شو الفباغ صوم لك خاتر. فمثلا صفة اليد نحن نؤمن بها، لكن on sait qu'elle n'est pas comme la main des créatures. Comment elle est? Comment elle est? Allah alam. On n'a pas demandé de tamtil, on m'a demandé de taqif. Comment elle est? Allah alam. Amma, est-ce qu'elle est comme la main des créatures là? Bil jazm là, il y en a qu'il n'y a pas de chez. Kadalik, nous suivons de la tamtil, wa nunazzih. Et on dit qu'Allah, sa main, elle n'est pas comme celle des créatures. Et elle n'a pas de naqs. Hada tanzih. Lakin on n'attend pas. On n'y part. Amma haoula al-munharifoun al-mu'attilah wal-mumathilah, ils sont rentrés du bab al-asma al-sifat. Al-mu'attilah qalat, si on dit qu'Allah il a une main, ça veut dire quoi pour eux? Naam. Ça veut dire que la main, eux, في ذهنهم في أذهانهم يبونس que la main ça va faire ressembler aux créatures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? عطلوا. Ils ont dit لا الله إلا قدما. فنفوا الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم الإثبات عندهم يستلزم التمثيل. نحن دي لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. On dit الله إلا une main, est-ce que main n'est pas comme les créatures. أما eux ils ont dit الله إلا une main. Ils ont vu que les créatures ils ont une main, ils ont dit là, là Allah il n'a pas de main. La nation dit qu'il a une main, il va ressembler aux créatures. Hadith ta'if al-oula. Al-thaniya, ils ont dit Allah il a une main. Lakin ils ont dit elle est comme celle des créatures. Ils n'ont pas fait la différence. Nahnu la, on dit il a une main, lakin elle n'est pas comme celle des créatures. Laysa kamithlihi shay. Fa anzur alladhina dhallu fi al-asma' wa as-sifat. يعني انحرفوا بسبب أنهم ما فهموا مسألة التمثيل، إما غلو في l'Ithbat, imma ghulu fi tanzih. Ces deux tawaïfs, ils ont du ghulu. Al-Mu'attila, ils ont du ghulu fi madha. Al-Mu'attila, ils ont du ghulu fi madha. Fi tanzih. Ils ont dit Allah, il n'est pas comme Kada, Allah, il n'est pas comme Kada. À la fin, ils ont dit Allah, il n'a pas de sifat. Al-Mushabbiha, ils ont du ghulu fi madha. Yassir. Là, c'est l'Ithbat. Et ils ont dit Allah il a une main, Allah il a une main. Hatta ils ont plus fait la différence entre la main du Khaliq, du créateur, et la main de la crache, de la créature. L'être humain a rien. فهذا خلاصة المسألة. نقرأ. قال وقد ضل في هذا الأمر طائفتان. إحداهما المعطلة. والمعطلة اسم يشمل كثير من الطوائف. على رأسهم الجهمية الكفار. والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم هؤلاء قال الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها فاطمخ أن التعطيل منه كلي ومنه جزئي كما تقدم الكلي عطلوا الجميع كالجهمية يزودي الله إلى قدنه إلى قدر خيب هؤلاء سدي كفار منهم أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات المعتزلة الله سميع بلا سمع عليم بلا علم هكذا عندهم الله العليم لكن لا قد علم هذا ضلال قال أو بعضها من هم الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات السبع صفات العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إلى آخره أثبتوا سبع صفات إذن يلغس لماذا أثبتوا سبعة عبد الملك أحسن لأنها توافق العقل الله يفوأ إلى أنطان إبار ساس واضح أما مثل اليد أو الأصابع أو الوجه أو من هذه الصفات فلا يثبتونها لأنها غطى في العقل مجرد الأدلة فلهذا سميت بصفة ماذا؟ خبرية صفة خبرية كما تقدم معنا في مقدمة اللمعة قال الزاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها نعم تقدم معنا ونادي هذا صفة باطل عندهم ils ont dit si tu dis qu'Allah il a صفة كذا كذا ça veut dire que tu le fais ressembler هذا صفة باطل صفة باطل et on avait vu تقريب تدموريات تفصيل جيد في هذا الشيخ العثيمين يبلخص الآن قال الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء نعم أثبت الأسماء والصفات قوله وهو السميع البصير ونفى أن يكون كمثله شيء قوله ليس كمثله قال ولو كان إثباته يستلزم التشبيه لازم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا نعم الآن هؤلاء المنحرفون يقول si tu dis qu'Allah il a des noms et attributs tu vas le faire ressembler aux créatures نحن on dit الآن c'est comme si tu dis qu'Allah il se contredit لأن الله يقول ليس كمثله شيء il n'y a rien qui lui ressemble ثم يقول وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ça ça montre qu'il a un سمع et c'est السميع et il ne ressemble pas aux créatures أما هم ils ont dit non c'est pas possible c'est comme s'il disait qu'Allah il se contredit انظر الظلال الظلال celui qui prend pas les adillah tout il y a un harif هؤلاء ils ont pris qu'un côté ils ont pris ليس كمثله شيء فقط ليس كمثله شيء والسميع بصير اللي ont délaissé انحرف قال الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو وصف أن يكون متماثلين فأنت ترى نعم الشيخ العثيمين دي واستفاد من شيخ الإسلام استفاد من شيخ الإسلام في التدمورية والشيخ العثيمين كما تعلمون لخص الكتاب تلخيص جيد التقريب تقريب التدمورية فاستفاد من هذا قال أنه الاتفاق أو اتفاق الشيئين في اسم لا يستلزم التشبيه لا يستلزم التشبيه مثلا مثلا هنا أنفد علم ولد الطلاب صغير On a un peu d'ilm, بعض المسائل, on les connaît. Et les ulama, ils ont du ilm. Est-ce que notre ilm, c'est comme celui de l'ulama? Là. Pourtant, ilm et ilm. Al-an, ton ilm, il est daïf. Celui de l'alam, il est plus que le tien. Celui d'Allah, Azza wa Jalla, Allah, il connaît tout. Est-ce que l'ilm d'Allah, c'est comme l'ilm de le makhlouk? Là. Allah, il connaît le ghaïb. Allah, il connaît ce qui s'est passé avant. Allah, il connaît tout. أما نحن أو كنّا certaines choses بتوفيق الله العلماء يكنّس أكثر الله عز وجل يعني العليم. Il va donner des exemples. قال فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد أيد نعم أي أو أيد أي من اليد قال أو رجل أو أرجل قال وأعين ولا يلزم من اتفاقهما أو من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة نعم لا فورمي لا بات باللغة العربية يد une main nous on appelle une patte ou une main ça l'éléphant a une patte est-ce que c'est la même chose là là ça à l'ichtilaf بين المخلوقين ما بالك بالخالق الآن الله il a une main est-ce que ça va être comme la main de l'éléphant ou la fourmi là là فسي les créatures entre elles ils ont pas les mêmes لماذا الله il a le même هذا سرد على هؤلاء ça montre que si tu dis الله il a une main ça veut pas dire forcément qu'elle ressemble aux créatures là لأن les créatures entre elles ça se ressemble pas. On avait donné l'exemple de la pouvoir. On peut donner l'exemple de l'ouadj. L'être humain il a un visage, une face. Le chien il a une face, ouadj. Le chimar il a ouadj. La fourmi elle a une face. Est-ce que c'est pareil là? Tartalif. Tartalif. Qal. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما اتفق فيه من أسماء أو صفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم نعم سي أنتخ المخلوقات lui il a une patte, lui il a une patte, c'est pas la même lui il a du عين, l'autre il a du عين, c'est pas la même ما بالك الخالق الخالق أعلم وأعظم وأكبر قال هذه انتهينا المعطلة المعطلة دي أنواع celui qui veut plus de détails معروف كتب الاعتقاد فصلوا في هذا خاصة في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات والرد على المبطلين من أفضل الكتب التدمورية لشيخ الإسلام مع التقريب تقريب تدمورية لشيخ العثيمين اللي أسهل أما التدمورية اللي صعب اللي صعب جدا خاصة سلوك فطلب العلم ما سيفهم لكن التقريب اللي سهل التقريب للسهل فينبغي على السلفيين أن يدرسوا مثل هذه الكتب تقريب تدمرية لكن بالتدرج يدرس اللمعة ثم يدرس القواعد المثلى حتى يفهم القواعد ثم يدرس الواسطية ثم يدرس الطحاوية ثم التدمرية أو التقريب يكون له السهل التدرج في العلم مهم أما تبقى مباشرة في التدمرية ولو شيخ الإسلام شيخ الإسلام هو إلى في الواسطية للتدرج فولو مثلا تذهب مباشرة في ليدة التدمرية تجمع لا تسيبانكور بيان لير ما ستفهم شيء فالتدرج في العلم مطلوب وهي طريقة العلماء قال الطائفة الثانية المشبهة هؤلاء الذين غلوا في الإثبات ils ont exagéré dans le fait d'affirmer les sifat. Allah il a une main, eux ils n'ont pas dit il n'a pas de main, ils ont dit na'am il a une main. Lakin ils ont exagéré, ils ont dit elle est comme celle du makhlouq. Hada dhalal. Wa kufr. Qala alladhina athbatu al-asma wa sifat ma'a tashbih Allah ta'ala bi khalqihi za'imin anna hadha muqtada dalalati an-nusus li'anna Allah ta'ala yukhatib العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها نعم يقول شبههم إذا قال الله إلى ما نحن لا ما كنا سلا ما لا ما ذك خاطر الله إلى وجه إذا قال نحن الوجه نسي سكوا فإذا قال الوجه سويلا نحن نقول رد avec un رد الآن on lui dit maintenant Allah il a une main ils vont dire allez comme quelle créature on va dire laquelle de créature la main d'être humain la main de kada quelle main c'est laquelle qui est pareil parce que la créature elle-même ils ont pas les mêmes mains هذا les grandes هذا les petites la patte de l'animal kada kada avec laquelle on va le faire ressembler c'est quoi le jawab ليس كمثل شيء on fait pas ressembler اصلا انتبه الآن شغل عثيمين يبرد على هذا أنك سبك الله تدي وجه سر وجه كي تكون لا لا سبيت خان وجه كي تجمي ما المانع الله عز وجل إذا تأمر أكراسو إذا كنت تغيب لشي بيان الله إذا تأمر أمر أكراسو إذا يفو رسمبلي الله avec la créature alors qu'Allah il était avant الله إلى تعبر خاطر أم لا؟ نعم كان الله وليس معه شيء وليس شيء معه وكان عرشه على الماء فالله ذيك اللي تبغزون إلى من وجه أم لا؟ إلى من وجه؟ فلماذا يديس كل وجه غزون لك خاطر؟ الله إلى جزتي أفهم بوكو لك خاطر؟ قال الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع ولا يمكن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمر باطلا. قال الثاني نعم صص باطل باطل الكتاب والسنة يبط باطل أما هم يجز الله إلى جيلا وجه سكم سجد لك خاشر صص باطل. قال الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة والكن الكن الكيفية الكن الكيفية اكتبوا demain on va vous demander c'est quoi le kun et si tu écris pas ça t'attarde. قال والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. نعم نعم اصل المعنى ولا كن سياتي معنى السميع مثلا السميع السكس il entend des choses on le sait ça لكن le comment الكيفية الله اعلم به الوجه هكذا on sait c'est quoi un وجه مثلا un وجه c'est pas une main مثلا un visage c'est pas une main ça rien à voir لكن comment est ce visage الله اعلم الله nous a pas informé. قال فاذا اثبت الله لنفسه انه سميع فان السمع معلوم من حيث اصل المعنى وهو ادراك الاصوات لكن حقيقه ذلك بالنسبه الى سمع الله تعالى غير معلومه لان حقيقه السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق ابين واعظم. اذا اكزامبل دو فيت دونتون لو فيت دونتون الله الى دي سميع نحن سيك الله الى انتون On sait que Samir, ce n'est pas le basir. Le fait d'entendre, ce n'est pas le fait de voir. Là, entend, il entend Allah. On est tous d'accord là. Mais le comment, Allah alim. Les créatures elles-mêmes, elles se différencient dans le fait d'entendre. Fulan, il est sourd. Fulan, il entend un peu. Fulan, il entend bien. Fulan, il entend très bien. Il y a des animaux, ils entendent très très bien. Comme à Ta'lamoun. Il y a des animaux, ils ont un sam'a qawi. Il y a des autres animaux, ils n'entendent pas. Ou pas beaucoup. Il est akhri. Fallah, Azza wa Jal, c'est le khaliq. Il est a'la. إلى أعلى. قال وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه. ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ العلو والفوقية فهذا فأنا tous d'accord الاستواء c'est ça est-ce que الاستواء c'est le fait d'être en dessous du arche là c'est au dessus لكن الكيف comment الله أعلم on sait pas نحن comment فلهذا لا يجوز تعتقد أن الله il est assis مثلا بعض الناس الله sur son arche il croit qu'il est assis là là c'est fait le jalous il n'y a pas de dalil على هذا نحن on sait qu'il est au dessus comment الله أعلم. قال لأن حقيقة الاستواء تتبين في عقل المخلوق وليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نظور هكذا صعب نظور زي هكذا. قال فإذا تبينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. نعم أنت مثلا تنسر الشاز في اللغة الاستواء أي تي أوتسو إيش كنت سي تدي أوتسو دي المونتور أوتسو كذا سي با باغي فما بالك بالخالق الله إلى أوتسو الله أعلم كيف. قال والإيمان بالثمرات أوفغا لا ريفيزيون أفيك. نعم الإيمان بالله إلى الثمرات إن شاء الله أوفغا دوما لا ريفيزيون أو دوما سي فندردي يا با درس يعني سامدي بإذن الله إي ندخل في الملائكة في الإيمان بالملائكة فهذا الباب المهم الخلاصة في باب الأسماء والصفات في الحقيقة شرع تيمين إلى لخص نحن نلخص في en quelques minutes يعني دي grosses مسائل لكن سادمون دي كتب هذا حتى تفهم لكن الخلاصة أن الله عز وجل إلى دي نو إذا تخيب أنت sache que ces noms et attributs sont tawqifi. Tu ne peux pas dire qu'Allah il est kada ou il a le nom de kada qu'avec un dalil. Qu'avec un dalil. Si tu n'as pas de dalil, là il y a juz. Les annas et min umur al-ghaib. Qui c'est qui t'a informé? Tu es obligé d'avoir un dalil. Hada awwalan. Thaniyan, anna isbat al-asma wa sifat tutbitha bila tamthil. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تثبتها بلا تمثيل وبلا نقص تجي الله مثلا الى انطق الله الى انطق فتفرم لكن تتكخ du tamthil اي الله الى انطق pas comme les créatures الله الى visage pas comme les créatures Amma, comme ils ont fait le mu'attila, non, si on dit qu'il a kada, ça va ressembler à kada, là, ça c'est batil. Fa tutbitha wa tabta'id min mahdhurayn. At-ta'til wa at-tamthil. Je reste autre. Ni tu dis Allah, il est comme les créatures, ni tu dis Allah, il a pas de sifat. Là, Allah, il a des sifat. Et elles ne sont pas comme celles des créatures. Dès que tu dis Allah, il a des ouverts, tu t'es écarté de l'Jahmiya ou l'Mu'tazila ou l'Asha'ira. Et tout de suite. Et dès que tu dis Allah, il ne ressemble pas aux créatures, tu t'écartes de Al-Mumathila. Ala hada, tu vas être à la tariqa, à la sunnah, tariqa l'imam Ahmed, rahimahullah, ou man qablah, ou man ba'dah. هذا خلاصة الكلام إن شاء الله راجعوا توحيد أما الألوهية ستسام راجعوا هذا الأسماء والصفات اللي فخاكم في الدروس ستسام اللي فخاكم فيكم يوسف وأبو بكر والأمر سهل أنتم سيفو زي كوكيس سيفو زي فاكم قيسة فولفغي يعني دولهم عروسطية إلى آخر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب